نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، تبال فراسة والذكاء. هي رأت أن هذا زوج نافع، رجل نافع يصلح أن يكون زوجة، لكن لما سبق من وصفها بالحياة لا يمكن تقول لأبيها زوجنيه يا أبي، إنما طافت وأبردت أهم صفتين في الرجل. ينبغي على ولي الأمر إذا تقدم رجل لخطبة ابنته أن يراعي هذين: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أهم صفتين في الرجل، لا تنظر إلى ماله، وانظر إلى حالك يوم تزوجت، ما كان معك لا قليل ولا كثير. انظر إلى أثاث بيتك الآن، لا تجد شيئا من أثاث بيتك الذي تزوجت به قديما، كله تغير. والرجل كلما كان معه مال وسع على نفسه، فلماذا إذن تشتري الرجل بالمال؟ لماذا؟ وتغفل أهم صفات الرجل، أن يكون قويا بحيث لا يحوج المرأة أن تختلط بالناس وتكسب لقمة عيشها بيدها، ثم ليدافع عنها. يقولنا المرأة خلقها الله تابعة مملوك، وهذا ليس بعيب كما نقول مرارا، لأن بعض الناس ينشر المسألة دي، يقول لك المرأة إيه يعني مملوك؟ كذاب يعني عبد؟ لا، المرأة حرة ولها كيان مستقل. وبدأوا يعجبوا على هذه الله. المرأة يوم خلقها الله خلقها تابعة للرجل. ألا تنظر إلى خلق حواء؟ ألم تخلق من ضلع آدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعوج الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيم وكثرت. لا تستقيم المرأة إلا إذا كانت معوج، إعوجاجها هو استقامتها، وهذا ليس بعيب، هكذا خلق. وينبغي على الرجل أن يماثلها في هذا الإعوجاج، لأنه إذا استقام معها كثرها. ولا أمثل لك، هذا هو الضلع. الضلع من هنا تجد فيه انحناء، هذا هو الضلع الأعوج. خلقها الله كذلك، وده اسمه عظم. العظم ليس مصاصا، تحاول انت كنت تقيم وتكسره على طول. هذه المرأة هكذا خلقها الله. وانت تلاحظ هذا الشك، والمرأة بترضع ولدها، ألا تحن عليه؟ كلمة يحن من الانحناء. لا تستطيع المرأة أن ترضع ولدها وهي مرفوعة القامة أبدا، إنما لابد أنها تحني ظهرها قليلا على الولد من الحنون للانشفاء. فلو نظرت إلى حال المرأة تجد هذا الشك في كل حركتها. هذا الضلع الأعور كده، إن ذهبت قيمة وكسرته ليس فان تستقبلهن على عوج، لأن فلن تعمل كده هكذا. إذا هي معروضة كده وانت تتعاوز كمان، لكن تستقيم لا ينفع. ولذلك قال: اقبلوهن على عوج، يعني لابد أن ينزل الرجل من طريق التفكير وعقله إلى مستوى المرأة. فالمرأة تابعة، خلقت من ضلع آدم، خلقت منهم، إذا هو الأصل، ولذلك جعلت له القوامة عليها، لأن هو الأصل وهي تابع. فخلق الله عز وجل المرأة مملوك، تأنس برجل، تحتاج من يدافع عنها. شفت حديث أبي ذر الطويل الذي رأى الشيطان، قصة سمع أبي ذر. فأبو ذر يقول: في ليلة خمراء إذ حيان، خمر فيها كان بس، ولم يكن أحد يطوف بالكعبة غير امرأتين. فلما قابل المرأتين قال: أنكحا إساسا ونائش، إساس ونائلة صنمين من خشب. فيقول متهكما: جوزون لبعض. فالمرأة استنكرت هذا الكلام، فقال لهن لما صفوا كلام يرجعوه، قال: هن مثل الخشب غير أني لا أكني. الهن والفرج يعني، فرج مثل الخشب

كنت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتصرف قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فجئته بماء فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتصرف قلوبكما؟ قال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يشوف وفي هذا الحديث أن امرأة عمر أن عمر قال فصخبت علي امرأتي ذات يوم فرجعت. في سرد الصحيحين قال فقمت إليها بقضيب عصاي يعني فضربته. قالت أو في هذا أنت الخصار لست على الطبع القديم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنها فلما تنكر أن أراجعك؟ بل ويهجرنها الليل حتى الصبح. قال عمر فأفزعني ذلك وقلت أو تفعل حصة ذلك؟ خافت وخشت وبعدين جمع عليه رداء ونزل فورا. لما بنتك تشتكي من زوجها اوعى تسلم لها فيما تقول حتى لو كانت محقة، لكن طيب خاطرها ولا تعاتب زوجها أمامها حفاظا على قوامته وحفاظا على رجولته، ولكن خذه في مكان اخر وتكلم معه. لكن تتكلم معه وتشتمه وتقرعه امامها اذا انت كده اهدرت القوامه تسعى الخرق على الراس. ينبغي ان يكون الرجل والد البنت رجلا عاقلا، ياخذ البنت لوحدها يكلمها بفضائل زوجها انه رجل صالح ورجل فاضل، وان كان يعني في عيب كل الناس يعني، ويذهب للرجل يقول انت رجل كريم ورجل فاضل ونبيل وامسك بمعروف واحنا تعشمنا فيك خيرا. يا اخي لا مانع لا مانع، وهذا يدل على نبذ وعقل الرجل. عمر الخطاب لما نزل قال اي حصة اتغاضب احدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ ايه يؤمنك؟ تخوفها بالله. وهكذا ينبغي على الرجل تقول لها يا بنت نعمل ايه بقى واعمل بقى ما يصيرش الله تبيض لكن ما نعمل ايه؟ قل لا لا لا يقول لا هذا، لكن يقول يا بنيتي ان في الصبر على الزوج لا لا لاجر، وان الله تبارك وتعالى لا يرضى عن المراه التي تطيع زوجها في المعروف. ليه؟ لان كلام الله له فتاه ارضيه في نفس كل مسلم، اذا خاطبته بالله خلق لا تخشي عيب الرجل للمراه لانها ادرى به منه، فانت لما تيجي تثبتها كمان تثبتها للعيون مشكله. قال ولا يغرنك ان كانت جارتك يعني عائشه اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلديها عائشه اوعي تقلديها. ليه؟ لانها اولا جميله وانت لست بجمالها، ثم هي اسيره وحبيبه للنبي عليه الصلاه والسلام، ومنزلتك دونها. هو ممكن يستحمل لها ويبلع لها لكن انت لست كها، يبقى لا تقلديها طالما انك لست على مستواها لا في الجمال ولا في الحظوه. ثم قال لها وهذا الشاهد جاء من الكلام لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. جاوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. زوجها فقير خلاص يا اخي سبت الفقر ده بما عندك من مال، كان عندك مال انه واصل لبنتك الان، ولان الرجل اذا كان وثيق الصله باهل زوجته يحبها، واذا كره اهل زوجته انتقل هذا البغض اليها الى ذكراه. تمام. والمراه لا تستطيع ان تتخلى عن اهلها زي ما باتت ابويا الله يكرمه. ازاي كلام الله يكرمه؟ لا يتغير الرجل. اي الله يكرمه لكن هو متغيظ عليه. يبقى اذا اثنت المراه على ابيها نقل زوجها عليها. الاباء ينبغي ان يكون عندهم حرص على استقرار البيت، وهذا من الذكاء وهذا من تمام العقل. نسال الله عز وجل ان يرزقنا فقها وفهما في دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافراطنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من